كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ومن كرم إن الله يفعل ما يشاء. صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الحج، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة عبر موجات الإذاعة المصرية